المال جبلت النفوس على حبه، قال رب العزة وهو خالقنا وتحبون المال حبا جما. وهذا أمر لا يمكن أن يختلف عليه اثنان، لا أحد يقول أنني لا أحب المال بالكلية، لأن هذا يخالف الفطرة، لكن الشرع الحكيم جاء بالطرائق المثلى في قضية جمع المال. ثمة حقائق لابد أن يعيها بنو آدم، أعظمها أن الدنيا دار نفاد وليست محل إخلاد، زائلة، ومركب عبور وليست منزل حبور، بمعنى أنها زائلة، زهرة حائلة ونعمة زائلة. هذا التذكر هو الذي يجعل الأمر أولا ينيخ الإنسان فيه مطاياه. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. في الصحيحين الحديث. المراد من الحديث أن الإنسان جبل لو ترك لنفسه هواها على أنه يحرص على جمع المال. المال جبلت النفوس على حبه. أين الفتنة فيه؟ أن الإنسان إذا تعود على النعيم والترف ثم قل ما في يده سيلجأ إلى الحرام حتى يبقى على ما كان عليه من نعيم وترف، وهذا أعظم أسباب ما يمكن أن يقع من فتنة في المال، أعظم ما يمكن أن يقع من أسباب فتنة المال على النفس، لأن الإنسان إذا عود نفسه على هذا يصعب عليه بعد ذلك أن يرجع، وقد ألف. وهذا من مثالي في حياة الناس، أن لو أن إنسانا راتبه الشهري كذا وكذا ثم لأمور أخرى في عمله أو لتقاعده أو ما أشبه ذلك انخفض راتبه، فإنه سيجد بونا شاسعا بين حياته الأولى وحياته الثانية، لا يستطيع أن يجاري ما كان عليه، وربما تحمل ذمما وديونا كان يتوقع أن يبقى عليها، فهذا يدفعه إلى أن قد يلجأ إلى طرائق محرمة يأثم بها، كل ذلك من فتنة المال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: المعنى أن الإنسان يبقى حريصا على المال على جمعه حتى يموت، يعني حتى يبلغ النهاية، فإذا مات ملئ جوفه من تراب قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقد قال الأول: وكم رقت ودقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. المعنى أن فضول الرزق الزائد على الرزق، طمع الإنسان الدنيوي، رغبته في ما يعرف بتعبير الناس اليوم بالرفاهية. الناس اليوم لا يريدون بيتا يكنهم، يريدون بيتا واسعا فسيحا فيه وفيه من مرافق الحياة. كل منا يجاري أخاه، يجاري جاره، يجاري مثيله، وأصبح التنافس كما هو ظاهر بين، توسع الناس في أمر لهم فيه يعني يقدرون على أن يعيشوا بدونه. وقد قال الأول يتكلم عن هذا: ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه، عش بما شئت فمن تسره دنياه تسوه، رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه. والمقصود أن الناس توسعوا في هذا الباب توسعا عظيما، كل ذلك من طرائق بسبب حبهم للمال. قال صلى الله عليه وسلم في فتنة المال: قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. رواه الترمذي بسند صحيح من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه. المراد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أبتليت بفتنة المال، وأنت ترى أن من أعظم دلائل فتنة المال لو دخلنا أورقة المحاكم لوجدنا الكثير من القضايا بين الأخ وأخيه، بل أحيانا عياذا بالله بين الأبي وأبنائه، أو بين ورثة كانوا يوما من الدهر يعظمون أباهم يعظمون وارثهم، فلما مات وانقضى إذا بأبنائه إذا بورثته يقتتلون على المال والدينار والدرهم، حتى ضجت به مثلهم أوراق المحاكم، كل ذلك بسبب الرغبة في الحصول على جمع المال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، لن يموت أحد وله رزق باقي، سيأتيك رزقك على ضعف منك وعلى قوة منك، ما دام الله عز وجل قد كتبه.